وأرقص. صوت السشوار. بعد اختفائي لشهور طويلة قربت على العام، استيقظ ابنها من جديد على صوت السشوار. كان الأمر مختلفاً تماماً هذه المرة، لم يكن صوته مزعجاً أبداً، بل كان إذاناً بنهاية كابوس وعودة الحياة إلى طبيعتها. كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السشوار بعد عودة شعرها بعد سقوطه الكئيب بسبب العلاج الكيميائي. كانت تجفف شعرها القصير بالسشوار عندما استيقظ ابنها. لم يغضب ولم ينزعج، بل فرح فرحة غامرة. جاء إليها مسرعا من غرفته، احتضنها وقبلها وقال لها في بهجة: سشوار وبتاع، مبروك يا سوسو. أنا بحب الكمسري. أضع تذكرة المترو في الماكينة فتفتح ذراعها وتعديني، بس أنا بحب الكمسري. وإذا كانت التذكرة تالفة تصفر الماكينة ولا تفتح ذراعها ولا تعديني، بس أنا بحب الكمسري. الكمسري ساعات يكون رايق ويغازل الراكبات غزلا عفيفا جميلا، وساعات يكون غلس وينكد على الركاب، وساعات ياكل الشلينات الباقية ويخلي الواحد يتغاظ، مش عشان الشلن، عشان المبدأ نفسه. وساعات ياخد دور الأخ الغيور ويوقفني بعيدا عن الركاب الذين هم ذئاب، وساعات يحذرني بنظرة عينيه في عيني ثم إلى الشنطة بأن ثم من ينوي أن يسرقني، وساعات يصعب عليه العيال وما يقطع لهمش تذاكر، وساعات يكون رايق قوي ويحول الأتوبيس لقهوة فيها الكل هايص. كل ده يروح وتيجي مكان أحط فيها التذكرة تفتح دراعها وتعديني. لأ، أنا بحب الكمسري. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.